يقول نعم يجوز له أن يشرب ما يسد فيه رمقه إذا لم يوجد شيء من السوائل المباحة غيره. أما إذا كان يوجد ماء أو عصير أو من السوائل الأخرى التي تسد العطش فلا يجوز له أن يشرب الخمر. لكن إذا لم يوجد شيء من السوائل إلا الخمر فيجوز أن يشرب ما يسد رمقه، لا أن يروى أو أن يأخذ ما يتلذذ به، وإنما يأخذ ما يسد به الرمق فقط لئلا يحرم. إذا ورد له مولود وليس لديه قيمة العقيقة هل يجوز له أن يسأل المحسنين قيمة العقيقة، وهل يجوز أن يفرض قيمتها علما بأن المولود له ليس لديه أي وظيفة؟ نقول لا، إذا كان الإنسان لا يجد شيئا فالعقيقة سنة مؤكدة لمن وجدها، وإذا كان الإنسان لا يجدها فلا، و ليست واجبة وإنما هي من السنن، وهي سنة مؤكدة في حق الواجب، أما العازم بها فإنها لا تلزمه. ذهب إنسان إلى دورة المياه المجاورة للحرم ثم دخل الحرم وصلى فيها على الفرش وقال إن نظرت إليها فلم أجد فيها أذى، مما أحدث مجادلة بينه وبين غيره داخل الحرم والحال كما تعلمون، فما هو الصواب؟ الحقيقة في مثل هذا الأمر أن مثل هذا الناعل هل يبس بعد أن خرج فيه من دورات المياه أم أنه لا تزال في رطوبة؟ إذا كان لا تزال في رطوبة فلا يجوز له هذا، لأنه يلوث المياه، حتى أنه يلوث الفراغ إذا كانت فيها رطوبة هذا لا يجوز. أما إذا كانت فيها بساء وليس فيها أذى فلا بأس، وليس فيها غبار فلا بأس. وهذا مما يدل على أن الناس على طرفين نقيض بين إفراط وتفريط، وهذه الأمة أمة الوسط. هذا فصل أصدق القراءات يقول هل التنفس أو التنحنح في الصلاة وغيرها أصله وينصح بالسؤال هذا، نكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.